فإذا عزمت فتوكل على الله. فإذا عزمت فتوكل على بصير بما يعملون. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أولم ما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها أولما أصابتكم قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعنا أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا له أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم. تلا علينا القارئ الشيخ إسماعيل الطنطاوي ما تيسر من آيات الله البينات من سورة آل عمران مستهلا هذا اللقاء الطيب لقاء الفجر والذي ننقله لكم أيها الإخوة الكرام من ساحة مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى مسبيور بالقاهرة. وكم من شدة في الليل ضاقت وجاء الصبح في أبهى انفراجة، فكيف ينام في الأسحار عبد له في النفس عند الله حاجة. نسألك اللهم صدق التوكل عليك وحسن الاعتماد عليك وقوة اليقين بك. اللهم سخر جوارحنا لطاعتك واملأ قلوبنا بمحبتك وارحمنا من هموم الدنيا وارزقنا التوفيق في جميع أمورنا. أيها الإخوة الكرام، في 4:44 يؤذن لصلاة الفجر، وحتى هذا الحين نعيش مع الدعاء ومع الابتهال والمبتهل الشيخ أحمد مشحود أبو خطوة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له هو الأول والآخر فهم الكرام يا رب واجعل من دعاك مكرما واجعل له في العالمين هداك وامن علينا بالفضائل كلها أنت المجيب أنت المجيب وامنن علينا بالفضائل كلها أنت المجيب وجل جل يا من بعثت محمدا بجماله يدعو إليك وقد على برضاك يا من بعثت محمدا بجمالي يدعو إليك وقد على الصلاة والسلام عليك يا من إذا مشى يسبقه النور وإذا تكلم أخجل البذور وإذا ركع أو سجد يقول أمتي يا غفور الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة في أمني ونصر رب العالمين. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وبعد، أيها الإخوة الكرام، فقد رفع نداء الحق حيث أذن المبتهل الشيخ أحمد بشكوت أبو خطوة لصلاة فجر هذا اليوم من ساحة مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى مسدير بالقاهرة، وقام الإخوة المصلون هنا في رحاب المسجد لأداء ركعتي السنة، فركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، كما أخبرنا بذلك الحبيب المحمود المصطفى المجتبى نبينا الأكرم صلى الله عليه وسلم، الذي علمنا أيضا أن الدعاء في مثل هذه اللحظات يكون مجابا بإذن الله. فلحظات ما بين الأذان والإقامة يستحب فيها الدعاء: فاللهم اجعلنا ممن لاذ بك فأجرته، وفر إليك فقبلته، وخاف منك فأمنته، وتوكل عليك فكفيته، وسألك من فضلك يا ربنا فأعطيته، واستشفاك فشفيته، واسترحمك فرحمته. بقدرتك ورحمتك بفضلك يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين يا الله، نسألك اللهم نورا منك يغشانا، وعينا منك ترعانا، وعفوا منك يشملنا، ورضا منك ينير لنا دروب الدنيا والآخرة. واجعل اللهم لنا لسان صدق يسمع، وعمل حق يرفع، وأجرا مضاعفا لا ينقطع. يا ذا الجلال والإكرام، اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. أيها الإخوة الكرام، الإخوة المصلون هنا في رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام لمبنى مسبيرو بالقاهرة، عادوا مرة أخرى بقلوب وجلة وبمسامع عطشة إلى أنوار أسرار الاستماع لآيات الله البينات، إلى مأدبة الرحمن في الأرض. هذه تلاوة قرآنية مباركة يقام بعدها لصلاة الفجر التي يأمنا فيها القارئ الشيخ إسماعيل الططاوي، ويتلو علينا الآن الآيات البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله، فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل، يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر

من الذكر الحكيم من الآية 53 بعد 100 من سورة آل عمران وحتى الآية 70 بعد 100. رفع الأذان المبتهل الشيخ أحمد مشحوت أبو خطوة. هذه تحيات فريق العمل، صاحبنا من الإذاعة الخارجية مهندس الصوت محمد الورداني، وهذه تحيات غرفة المراقبة الرئيسية الزملاء محمد كمال، محمد فتحي، سيد رجب، ومن مراقبة استوديو 2 الزميل وسام محمد. هذه تحيات الزميل علي مسعود السهيت من أسرة التخطيط الديني، وتحياتي هشام محفوظ. في أمن وأمان وخير ورخاء دائما نلتقي أيها الإخوة الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك، يوم الخميس 19 من ربيع الأول من عام 1442 من هجرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الموافق للخامس من شهر نوفمبر من عام 2020 للميلاد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.